ريحا او بولا او غير ذلك. فاذا علم المصلي انه خرج منه ريح او بول او غيرهما بطل الصلاه وعليه ان يستأنف الوضوء والصلاه. بارك الله فيكم. يقول ايضا: ماذا عن الجهر بعد الاذان بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت كصوت الاذان واتباعه بقول المؤذن يا اول خلق الله وخاتم رسل الله، فهل يجوز رفع الصوت بهذا كما يرفع الصوت بالاذان؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم اول خلق الله؟ وهذا ايضا بدعة ومنكر. رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الأذان منكر لا أصل له، ولا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا مؤذنوه ولا الخلفاء الراشدون ولا غيرهم من العلم والإيمان، بل هذا مما ابتدعه الناس. وإنما السنة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان صلاة عادية بينه وبين نفسه يسمعها من حوله لا بأس، أما مع الأذان فلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت المؤذن تقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنما صلى عليه وعلى صلى الله عليه بعشر الحديث. فالسنة للمسلمين إذا سمعوا الأذان أن يجيبوا المؤذن، فإذا فرغوا من قول لا إله إلا الله يصلون عليه عليه الصلاة والسلام، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ثم آخر من قال ما هو الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. أما أن يرفع الصوت في الصلاة عليه الصلاة والسلام أو بقراءة أو بأي كلام مع الأذان فهذا بدعة. إن نهاية الأذان لا إله إلا الله ثم يغلق المكبر إن كان غير مكبر، ثم يسكت المؤذن إن كان غير مكبر، ثم يصلي على النبي صلاة عادية سرا بينه وبين نفسه ولا مانع يسمعها من حوله. كذلك قوله أول خلق الله هذا لا أصل، ليس الرسول أول خلق الله بل قبله أمم. وأما حديث أنه أول خلق الله ما يروى أنه أول خلق الله فهو لا أصل له، موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قول بعضهم أنه نور الله كذب، هو نور من النور الذي خلقه الله، جعله الله نورا لتعليمه الناس وهدايته الناس وإرشاده الناس، الذي ليس من نور الله. وبعضهم يقول يا نور عرش الله، وكل بعض ليس من نور الله ولا من نور العرش، ولكن الله أعطاه نورا بالوحي الذي جاء، كما قال سبحانه: قد جاءكم من الله النور وكتاب منير. وقال سماه صلى الله عليه وسلم سماه جل وعلا سراجا منيرا، هذا سراج منير هو نور بما اعطاه الله من الوحي من القران والسنه، وليس من نور الله الذي هو وصفه سبحانه وتعالى، وليس من نور العرش، كل هذا باطل لا اصل له، وليس اول خلق الله كله باطل. بارك الله فيكم. وفي النداء سماحه الشيخ يا اول خلق الله، هل يجوز مناداه الرسول؟ لا ينادى بالدعاء. نعم. اما اذا قال يا رسول الله عليه الصلاه والسلام او يا نبي الله عليه الصلاه والسلام هذا ما يخطئ، لكن اذا قال يا رسول الله اعطني كذا او اشفي مريضي او يا اول خلق الله انا في جوارك او يا اول خلق الله او يا رسول الله رد علي غايبي او اخبرني بكذا وكذا من امور الغيب او ما اشبه ذلك، هذا لا يجوز، هذا من الشرك. اما اذا قال عليك الصلاه والسلام يا رسول الله يا رسول الله عليك الصلاة والسلام فهذا معناه من باب الاستحضار في القلب للصلاة والسلام، يعني مثل ما يقول في الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، من باب الاستحضار لا من باب الدعاء. بارك الله فيكم. تقول الأخت من القطيف أيضا: هل يجوز إخراج الزكاة من المال الذي بلغ نصابا واشتريت بهذا النصاب التمر وقسمته بالتساوي على الأقارب أو الفقراء؟ إذا نويت بذلك الزكاة أجزاء على الصحيح، وشريت النصاب كله تمرا أو حنطة أو أرزا أو ملابس وقسمت فيه ونويت بعضه عن الزكاة هذا مجزي على الصحيح، لأن يجوز إخراج العروض عن الزكاة إذا كانت بقيمتها وكان ذلك لمصلحة شرعية، لأن بعض من تعطينا قد لا يحسنون التصرف، فإذا دفعت عروضا لهم عن الزكاة لكونهم فقراء فلا بأس، أما إذا كانوا أغنياء لا بد يكونوا فقراء، إذا أعطيت فيهم مقدار الزكاة من النقود أو من العروض من الحبوب أو ملابس بقدر الزكاة أجزأ ذلك إذا كانوا فقراء، ولكن لا بد يكونوا غير الأم والأب، يعني إخوة أو أعمام أو أخوات، أما الأب والأم والأجداد والجدات والأولاد لا تصفيهم الزكاة، الزكاة لا تصفيهم، تصفي غيرهم، ولكن تعطي لهم من مالك غير الزكاة. أما الإخوة والأقارب الآخرون فلا بأس أن يعطوا من الزكاة إذا كانوا فقراء، إما نقود رأسها وإما ما يقابل ذلك من الطعام أو من الملابس، يا رأيت أن إعطاءهم ذلك أنسب بحسب القيمة. هذا الرسالة أردتنا من الرياض أيضا من مرسلها سليمان محمد التميمي، يقول: أصابتني جنابة في البرية وليس عندي ماء للغسل، فتيممت وصليت الفجر أنا وجماعة معي، فلما رجعت إلى الخيمة سألتني زوجتي كم مرة تيممت، فقلت تيممت مرة واحدة، فقالت إنه يلزمك تيممان، أحدهما عن الجنابة والثاني من الصلاة، فهل ذلك صحيح أم لا؟ لا، ليس صحيح. الذي عن الجنابة يكفي تيمم واحد، النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمارا أن يتيمم تيمم واحد للصلاة وعن الجنابة، فإذا مر بالتراب يديه ومسح بهما وجهه وكفيه كفى ذلك عن الجنابة وعن الحج الأصغر، لأن الله قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صلاة طيبة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فالتيمم للحدث الأصغر والأكبر تيمم واحد، وكذا المرأة التي أصابها الحيض أو النفاس ثم طارت بحرزها ونفاسها أيضا كفى تيمم واحد عن الحيض وعن الحدث الأصغر وبعدها تصلي، هذا الواجب. ولا يلزم تيممان واحد عن الحدث الأصغر والثاني عن الأكبر، لا يلزم هذا، النية تكفي عن الجميع، لكن نوى الجميع كفى بالتيمم الواحد مثل ماء، إذا نوى غسل طهارتين كفى، وإن كان أفضل الغسل مثل يتوضأ وراء الصلاة ثم يغتسل، أما التيمم يكفي تيمم واحد أو كفى به غربة واحدة ثم يمسح به وجهه وكفيه بنية الحدث الأكبر والأصغر جميعا، يكفي ذلك والحمد لله. الحمد لله. من العراق، الجمهورية العراقية، بعث بهذه الرسالة المستمع مهدي أبو صالح العايدي، يقول في رسالته: لي والد متوفى، وتقول لي والدتي إنه يسرق الناس أموالهم، هل أقوم بذبح الضحايا له؟ وهل أوفي الدين الذي مطلوب منه وهو 7 دنانير؟ أفيدونا وفقكم الله. الوالد له حق كبير، وكون إذا كان يسرق هذه معصية، والمعاصي لا تمنع الإحسان للوالدين، فإذا كان يقول والدته أنه يسرق لا يمنع هذا من الإفراح عنه ورفع الدين عليه، وأنت مأجور يا ولد في الطرح عنه وفي الإحسان إليه بالصدقة والدعاء، ولو كان ينهب بعض الناس، لأن هذه من المعاصي لا تخرجه من دار الإسلام، ما دام معروفا بالاستقامة في مسائل أخرى، يصلي ويحب الله، ولكن قد يقع منه نهب بعض الأموال، هذا لا يمنع من الضحية له، ولا يمنع من الصدقة عنه من المال من النقود ونحو ذلك، ولا يمنع من الدعاء له، كل هذا لا بأس به، لأن الميت يدعى له ويتصدق عنه ولو كان فيه فسق ولو كان عنده معاصي. أما الكافر فلا، معه بالكفر الذي في اليهودي والنصراني والوثني، مثل الذي يدعو الأموات ويستغيث بالأموات ويدعو لهم، هذا لا يدعى له إذا مات ولا يوحى عنه ولا يتصدق عنه، وإنما الضحية والصدقة والدعاء للمسلم وإن كان عنده معاصي، ينبغي تحق لهذا. أيضا يقول: إذا مات رجل أو امرأة وهو كافر، هل يمكن أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون أو لا يجوز؟ ونقول أيضا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، إلى آخره. الكافر إذا مات لا بأس أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله لا أقربائك، لا بأس، كل الناس إلى الله راجعون، لا كل الناس من كل الله سبحانه وتعالى، لا بأس بهذا، ولكن لا يدعى له هذا الكافر، لا يدعى له، ولا يقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، يعني نفسه مطمئنة، نفس فاجرة، لا يقال لهذا، وإنما يقال هذا في المؤمن. الحاصل أن الكافر إذا مات لا بأس أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا بأس أن يقال، يقول لك غيرك عظم الله وأجرك فيه وأحسن عزاءك فيه، ما في بأس، قد يكون لك مصلحة في حياتك، قد يكون في حياتك يحسن إليك ينفعك، فلا بأس، لكن لا يدعى له ولا يستغفر له ولا يصدق عنه إذا مات كافرا. أيضا يقول لي: والدة حنون وعطوف ومحبة لي وهي لا تصلي، هل يمكنني الإنفاق عليها وخدمتها أم لا؟ نعم، وإن كافر لا تصلي،